إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير نبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا صاحب اللواء المعهود والحوض المورود والشفاعة الكبرى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مواصلة أحبة الكرام لمن قطع من حديث الدرس الماضي من كتاب جواب الكافي لمن سئل عن الدواء الشافي للعلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، نواصل أحبة الكرام من قطع من حديث وعقد العلامة ابن القيم رحمه الله فصلا عظيما، وذكر كلاما كبيرا عن أثر من آثار الذنوب والمعاصي. فقال ابن القيم رحمه الله، قال: ومنها المعيشة الضنك، معيشة الضنك. قال: المعيشة الضنك في الدنيا وفي البرزخ والعذاب في الآخرة. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. من أعرض عن ذكري، قال فإن له معيشة ضنكا، وثاني قال ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. قال ابن القيم رحمه الله: قال: وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر. قيل أن المعيشة الضنك هي عذاب القبر. قال: ولا ريب أنه من المعيشة الضنك، والآية تتناول ما هو أعم منه، وإن كانت نكرة في سياق الإثبات فإن عمومها من حيث المعنى، فإنه سبحانه رتب المعيشة الضنك على الإعراض عن ذكره، فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه. المعرض عنه، من أعرض عن ذكره، من أعرض عن الله أو عن ذكر الله سبحانه وتعالى، قال له من المعيشة الضنك، قال بحسب إعراضه. إذا كان الإعراض واسع فإن المعيشة الضنك تكون أكبر، وإذا كان الإعراض قليل لا شك أنها ستكون أقل. قال: فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه. قال: وإن تنعم في الدنيا بأصناف النعم ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلوب والأمان الباطلة والعذاب الحاضر ما فيه. يعني قال الإنسان إذا أعرض عن ذكر الله تعالى ينال من المعيشة الضنك بحسب الإعراض. قال: وإن تنعم في الدنيا بأصناف النعم، مهما كان متنعما ومهما كان في هذه الدنيا يعني له ما له من الأشياء الطيبة والأمور الجميلة ومن النعم الظاهرة ومن الدعة والراحة ومن النعيم الظاهر قال إلا أن في قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلوب والأمان الباطل والعذاب الحاضر ما الله تعالى به عنه. في قلبه وحشة، قلب مستوحش عن الله، قلب لا يعظم الله. هذا القلب في قلبه وحشة، أو هذا القلب فيه وحشة، مستوحش، بعيد عن الطاعة، بعيد عن الذكر، بعيد عن الأنس بالله، بعيد عن الخير، بعيد عن أهل الخير، لا شك أنه مستوحش. حتى إذا جاء في مجلس ذكر أو مجلس علم أو لقي أهل الخير والفضل فإنه أيضا يجد بينه وبينهم وحشة، حتى إذا لقى له محل ذو ذكر أو علم أو دعاء أو خشية أو ناس عندهم عمل خير برضو القلب بيكون مالو، بيكون منكبر. لماذا؟ هذا من نتيجة الإعراض. قال والذل، هذه المعاصي وهذا الإعراض أحبة الكرام له ذل، كما قال ابن تيمية عليه رحمة الله، قال الرفض الخيل وطرطرت بهم البرادين فإن في وجوههم ذل المعصية، أبى الله إلا أن يذل من عصاه، كما قال الله تعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وتان. قالوا كثير من الناس وكثير شنو حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء، قمة الإهانة وغاية الإساءة وقمة المرض أن يجعل الله سبحانه وتعالى العبد بعيدا عن ذكره وعن أماكن الخير. لأفضل حرمان ما معبه حرمان. قال والوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلوب والأمان الباطلة، في أمان حق وفي أمان شنو باطل. قال والأمان الباطلة والعذاب الحاضر ما فيه، عشان كده يكون معذب عذاب عاجل في الدنيا قبل شنو؟ قبل عذاب البرزخ والآخرة، كما قال ابن القيم رحمه الله، قال يعني يحكي عن آثار الحب والتعلق الحرام، قال أسيت تضحك مالك ها يا زول، انت بتحب للدرجة دول شنو؟ اعمل حسابك. قال فما في الدنيا، قال فما في الدنيا اشقى من محب، وان وجد الهوى حلو المذاق. قال الحب ده عنده طعم وعنده حلاوة، صح ولا ما صح؟ لكن برضو عنده آثار ثانية. قال فما في الدنيا أشقى من محب، قال وإن وجد الهوى حلو المذاق، قال تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن نأوا شوقا إليهم ويبكي إن دنوا خوف الفراق. كي جمعت ذلك بعد منه يكون مقلب داير يلاقيهم بأي طريق، أكان لاقاهم برضو ما يكون مرتاح، يكون خايف إنه الموضوع ده شنو يفرتك، عشان كده تلقاه دائما ماله دائما مضطرب. عشان كده الحلال والذكر والعلم ما في زيه، فأجمل منه ما في. وهذه المسألة يعلمها من ذاقها، بس ما شاء الله معانا عريس كبير، هاي في عريس كبير ما شاء الله هسه دي، يعني هسه سألت منه قبل وين الزول سألت منه قال لي وين زور ده أجر شقة وشنو ما عارف وزور ثاني قال لي ما باللي في بسهولة هذا رجاعك ما شاء الله زور ولا عبد العظيم الدقيق ده عريس ما شاء الله هيكون الشيخ محمد بشار الجماعة قال لي ده ثاني ما باللي فيه وهو قاعد والناس قالوا الكلام ده سيب الدير يسمع فراكش عليك الله ضي ورقه والله ما ورقه الناس قالوا الكلام ده أسمع في شيء وهو قالوا تاني ما باللي في هذا اللي قاعد من ذاق طعم الإيمان وحلاوة مجلس العلم وذكر الله تعالى فإنه لا يؤثره على شيء أبدا. ابن القيم رحمه الله قال عذاب حاضر نتيجة الإعراض عن ذكر الله سبحانه هذا العذاب فيه وحشة فيه ذل فيه هوان فيه بعد عن الطاعة زولي يكون عايز يطيع ربنا لكن ما يقدر. ابن تيمية عليه رحمة الله شيخ الإسلام ابن تيمية هاي تزاقت تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لما أفتى بعدم جواز شد الرحال إلى قبر الخليل عليه السلام أقعد يا مرحبا أنت يا محمد إدريس أنت تعرف وقت بجاي تعرف وقت فينا أنت أقعد قبلك قصة ناس خطيف طبعا في المسجد هاي آمين. لما أفتى بعدم جواز شد الرحال إلى قبر الخليل عليه السلام سجنوه والناس اللي استقبلوه في الموضوع ده كل مرة بيجي يسلم عليه في السجن ما سلام بتاع محبة ورود سلام بتاع شنو بتاع شمال قام جاء واحد قال له السلام عليك أيها المسجون سلام عليك عرفنا أيها المسجون دي في الأداب رد عليه السلام ثاني جاء واحد قال له السلام عليك أيها المحبوس يقول كل مره بيجوا يقول له شنو الكلام ده قام قال لهم مقالة الشهيرة قال لهم لست بمسجون ولست بمحبوس المسجون من سجنه هواه والمحبوس من حبس عن مولاه المسجون من سجنه شنو هواه زور عايز الطاعة لكن ما قال عايز يمشي محل الخير وما قال داير ما الخير محروم منه بالله إذا مسجون ولا ما مسجون قال المسجون من سجنه هواه عارف الحاجة دي حرام لكن ما قادر يخليها وعارف الطريق ده غلط لكن ما قادر ينظر منه مسجون ولا ما مسجون قال المسجون من سجنه هواه والمحبوس من حبس عن مولاه زول لا قادر يصلي في جماعة لا قادر يقرأ قرآن لا قادر يغيب له دين لا قادر يأيد له شريعة المسجون من سجنه هواه والمحبوس من حبس عن مولاه أما أنا فجنتي في قلبي وبستاني في صدري أين رحت فهي معي لا تفارقني أنا حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة فماذا يفعل بي الأعداء ذلك إن قتلتوني أنا أحتسب شهادة عند الله كان طلعتوني من دمشق الإسكندرية وكان رجعتوني بكرام زي ده قالوا دي سياحة وفسحة مجانية من قروش أنا قتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة حبسي خلوة بربي كان حبستني أقرأ القرآن فعلا ختم القرآن 84 مرة لما وصل قول الله تعالى من سورة القمر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر فاضت روحه إلى الله عليه رحمة الله قرأ القرآن 84 مرة وفي ناس القرآن بس من رمضان لرمضان صح ولا ما صح ده محبوس ولا ما محبوس؟ محبوس يا أساس. قالوا سجني وحبسي خلوة بربي. ألف التأليف وصنف المصنفات، وكان آخر ما صنفه شيخ الإسلام عليه رحمة الله وهو مسجون كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، من أجمل وأقوى كتب العقيدة التي وقفت عليها. كتاب والله صحيح سيد مفارق، يقول لك ده كلام ظلم ماله مفارق، كلام خطير وعلي تقيل. ذكروا وألف لما سحبوا منه الورق بيجي بيكتب على الجدران، طلاب الجنود والكلام ده من الحيرة. قال حفي أنا حفي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة، فماذا يفعل بي الأعداء؟ إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فكذا قمة السعادة في ذكر الله تعالى، وقمة الاستمتاع بالدنيا أحبة الكرام، إنما تكون في ذكر الله وفي شكره وفي عبادته وفي استشعار التقصير في جنب الله عز وجل، وأن يعيش العبد وفق هذه المعطيات وهذه المعاني. قال والعذاب الحاضر ما فيه، قال وإنما يواريه عنه سكرات الشهوات والعشق وحب الدنيا والرياح. قال أي زول بعيد عن الله، بعيد عن ذكر الله، بعيد عن القرآن، بعيد عن الدعوة، بعيد عن المسائل دي، قال ده عايش في عذاب. في ناس العذاب ده قال حسين بيه. وبالمناسبة إذا زول عنده عذاب أو حس بوحشة أو ببعد، دي برضه علامة خير، معناه مفروض يعمل شنو؟ ها؟ المفروض يرجع سريع، المفروض ترجع سريع، تتوب، تميل، تخبر. في إنسان يشعر، في نوع ما بيشعر، الباب يشعر ده معلوم، ده حالته بيت متأخرة، ده مضروب برج، تعرف البرج بيعرفه لو تعرف، ها؟ الزول السديد لو عملوا لي برج فتحوا عملوا لي عملية فتحوا لي بطن أو صدر أو رجل أو أي حاجة بحس بيها، ما بحس ليه؟ لأنه مخدر. في نوع معذب وهو يشعر بالعذاب ده ربما يرجع ويتوب، في نوع معذب لكنه ما شعر بالعذاب. قال وإنما يواريه عنه سكرات الشهوات، عنده شهوات وملذات ودنيا مغرور بها، لما بقى كأنه مالو، ها؟ لما بقى هو في سكرة، وسكرة العشق والحب المزيف واللهث وراء الدنيا والأموال، سكرة الشهوات أخطر وأقوى بسكرة من سكر الخمر. قال الله تعالى لعمرك إنهم لفي شرب لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مصبحين. ربنا قال نهزل بذلة فين دايرين في الهوى بتاعهم ده، وفي الهوس وفي الشهوات والملذات والمعاصي، قال فين حوله دايرين فيها أخذتهم السكرة دي، لما لاقوا ربنا لما أخذهم العذاب. عشان كده ابن القيم رحمه الله في موضع آخر علم أن سكر الهوى أشد من سكر الخمر والمخدرات. قال فإن سكران الخمر يفيق بعد مدة، وأما سكران الهوى فلا يفيق إلا في عسكر الآخرة والأموال. قال سخران الخمر بعد شوي بتفك منه بيصافح. لكن قال الزول اللي عنده معاصي وهوى وهوس بالطريقة دي قال ده ما يفيق إلا في عسكر الآخرة والأموال. نسأل الله السلام والعافية. قال إنما يواريه عنه سكرات الشهوات والعشق. طبعا يا جماعة العشق ده معلوم، العشق ده خطير، وهو درجة من درجات المحبة، هو درجة أعلى من شنو؟ أعلى من الحب، كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في موضع آخر وفي كتاب آخر، هو درجة من درجات الحب، إلا أنه أقوى منه وأخطر. عشان كده الزول يعمل شنو؟ يعمل حسابه، الإنسان يعمل حسابه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لم يرى للمتحابين مثل شنو؟ مثل الزواج. ده الحد الشرعي الذي وضعته شنو؟ شريعة الإسلام. طبعا في ناس يقولوا حكمه، في ناس قالوا حكمه، رأيت الكلام ده شنو يا شيخ بابك؟ ما صحيح كلام، صحيح أي ما صحيح. لو في زول قال كلام زي ده لازم ده يعمل مغالطات غير شنو؟ غير مقبولة. رأيت الكلام ده شنو يا شيخ عبد العظيم؟ في حب ولا ما في؟ أي يعني العقلاء يقولون بذلك، لكن هنالك حب مشروع وهنالك حب شنو؟ ممنوع. فإذا ما وجد هذا الحب على العبد أن يجعله محبة شنو؟ شرعية، وأن يتوجه بالحلال. لأن كثيرا من الشباب أحبة الكرام بسبب هذا الحب وبسبب هذا العشق وقعوا في مزالق الشيطان ومهار الرذيلة، ففسدت أعمارهم وانتهت أعمالهم وأصبحوا في واد والناس في واد آخر. صح ولا ما صح؟ سمعني كيف؟ ها؟ حبيبي مفلس كيف؟ يا أخي الناس دي تزح زحيح، الكباري مليان، حبيب مفلس مليان، شارع النيل ده في واحد عندنا معه موضوع قال نجيو هنا محل توقف فيه العربية، ما والله محل توقف فيه عربيتك ما آخر حاجة قلت لزول قلت له اسمع الزول ده إذا ما في طريقة في محل إلى المحل ده نحن ذاته ما داري موضوع ذاته خليه منه. يا اخي الموضوع ده انا اعتقد انه اكبر من شاي، ما ممكن يا اخي ناس يمشي يروح المسافات الطويله بسبب كوبايه بتاع الشاي. شارع مليان، شارع مش هنا، ابدا من وين؟ ابدا من وماك هناك لغايه تحت كوبري حلفاي داير ميت مليان للشغل. تمشي الجامعات مشكله، وفي ناس عندهم محلات ثانيه. السبب شنو؟ المحبه والحب، خاصه عند فئه الشباب اذا لم يعترف بها ولي الامر الاب والام ويرشد هذه المحبه الى حب صحيح او يتوب الشاب منها ويقلع وينفك فإن مصيره خطير. أي والله، والله نحن بنعرف ناس والله شباب قمة في الأدب والأخلاق والاحترام، أسف واحد بيتصل قدر ما قلت له يا أخي تعال قبلك، يقول لك يا أخي أنا ما عندي طريق. آخر حاجة عمل رسالة قال لي أنا ذاته لقيتك كم مرة، لكن أنت ما تعرف ذاته ولا أنا كم مرة لقيتك ومرتين قال لي صلى الجمعة والشباب ذاته معاه هنا قال لي ذاته ولا اعرفه وقفت قال لي سلمت ومشيت. زول جاب خبري معه لا انت عرفتني ولا الناس اللي معي عرفوني. بالله في مصيبة اكبر مني. ليش ليه تكره؟ ده عشق. سببه كله موضوع بتاع عشق ومحبة ما اكثر من كده. ما عنده اي مشكلة. يقول لك والله احنا عقدتنا في امر وعملنا في امر ورجعنا في امر، لكن الورطة دي قلب الفكرة منها ما لقينا. اتزوج يقول لك ابوي ما بيقبل، امي ما راضيه، شنو ما عارف، وكل يوم يدق من رقم جديد كل مره. والله حكايه لنا عجيبه خلاص. تسجل رقم بعد كم يوم تدق القمولة يظهر لك برقم ثاني وبرقم ثالث. ما في زول ربح الشركات زي زول دي الشغل. دي سكرة بتاعت عشق. قال وإنما يواريه عنهم سكرات الشهوات والعشق وحب الدنيا والرئاسة. في ناس الدنيا دي بس دايرنا. ربنا قال إن الذين لا يرجون لقاءنا وتاني ورضوا شنو؟ ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الراجل عمل كبير في الدعوة نحسب رجل خير وظلم صاحب، بعدين هي عيش شديد وفي ذول ثاني متخصص في أخبار الموت. ده يعني أنا ما حصل دق علي تلفون ردد عليه إلا قال لي فلان ما بس دي هوايته. هوايته يتصل يقول لك فلان ما. وكان جاني اللي يزور مريض، الزور المريض طوال ويصاحبش يشوف شغلته. ليه لو كان زارك المره الاولى والمره الثانيه تلحق انت معناه موضوعك ماله. بيحب يمشي الناس يعني دايرين يتخارج بس دي هوايته كده ده فاهمه. بعدين احنا مشينا زياره للراجل ده عمنا ده ولقينا حته ما صعب يعني عادي. كان اخونا تجيك على جنبه قال لها كيف حالك؟ قال له والله يا اخي انا تعبت شديد والله المرض حاجه ما صعبه. قال تعبت شديد؟ قال لها. قال له ربنا بيشفي. قال له والله ربنا بيشفي يا اخي لكن المرض ده ما صعب يا اخي. قام قال له خلاص قول اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني ما كان الموت خيرا لي. قال لي عمل الكبير ده سنجر عليه حلو. قال لي يا ارباب انت قال لي زول ما بتخاف رب العالمين يا زول. قال لي انا قاعد حي والمقيم شغال والحاجه جايبه لي العصير والمشايخ هذي جوني قالوا من الخرطوم احسن لي ده ولا احسن ترش تدخلوني في عذر وتقفلوا علي. قال انا كويس وسط ماشي صدى العشاء. قال فعلا دخل جوا ليوس جلاليب وحاجات صدى العشاء. في ناس الموت ده ما بينفع معه اي حاجة في الدنيا دي كويسة. قال حتى بيه مرضه ده وبيه تعبه ده. قال ما دام المكيف شغال والحاجة جابت له العصير يعني الحاجة دي بس مجرد انها جابت له العصير ده كيف عنده للنهاية. قال الحاجة الحاجة هذه جابت له العصير والمكيف هذا فوق العصير شغال والمشيخ يقولون زيارة هم الخرطوم انا ثاني دار شنو. قال لكده تمام معه يا اخي في النهاية في موت ولا ما في؟ ما دام في موت في النهاية انت تكون مستعد وما تخاف وتتوب وتتاهب لبقاء المولى سبحانه. حب الدنيا احبة الكرام يشغل العبد عن الاخرة وعن الجنة وعن النعيم المقيم. وحب الدنيا هو نوع من انواع السكرات. قال حب الدنيا والرئاسه. الرئاسه دي كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عنها نعمه شنو؟ المرضعه وثاني وبسه الفاطمه. في نوع بس ده يكون المسؤول ولو من باب مستشفى برضو كويس معه. تجي داخل يقول لك لا ممنوع الزيارة ركب قبل جيب بطاقتك جيب التذكرة شنو معاك. والله يا جماعة في ناس عندهم حب للرياسة والسلطة بطريقة والله حاجة قبيحة ومزعجة. في نوع من الناس يقعد يسأل من حاجات انت لما تستغرب اقعد بجاه تعالوا بي هنا امشوا كده تعالوا الساعة كم بس ده همه همه كله. يا اخي لو دار لك ختم تعلني شعبية روح اكتب ليش هذا. ايضا ابن القيم رحمه الله ذكر انه مرض خطير. ليه؟ لان المسؤولية امام الله تعالى يوم القيامة شنو عظيمة. وليسألن الله كل راع عما استرعى احفظ شنو ام ضيع. الان الدماء التي تراب تحب رئاسة ولا ما حب رئاسة الناس المرض دين مظاهراته. هل الشريعة الإسلامية تأمر بالمظاهرة؟ سؤال. هل يجوز الخروج في المظاهرات يا جماعة؟ ده ما من منهج السلف. هذا على غير هدي السلف. السلف الصالح ما كانوا بيعملوا مسائل زي ولا أسرد عنهم إشكالات زي ناس طالعين مظاهرات. في ناس همهم كله يطلعوا الناس مظاهرة. كونوا متكيفين. طبعا في واحد زعلان مني مقاطعني وانا سعيد جدا بمقاطعته. تعرف ده زعلان ليه؟ زعلان قال عنده مسيرة لازم اطلع مسجد المؤمنين قال وعربات قليلة تلقاها في الميدان. والله قال عنده مسيرة لازم قال لي المسجد كنت مهم جدا يطلع معاه. انا قلت يا اخي الكلام ده مطلوب كلمته ده الكلام ده موجود يا عرف كده قال لي الموضوع ده نحن بيجينا عليه. اظن هذول جاب حاجات الناس لقى خطبة توحيد اخذوه كم صف كده بتاع توحيد ومرد وطفش الطفش اللي يعني. يا اخي الناس دي ما تخاف ربنا يا اخي طلع لك ناس مظاهرات وتلقاهم في مشكلة مع الحاكم والضرب والدماء تسيب بتقول يوم القيامة لرب العالمين بتقول له شو بتقول لربنا شو إذا سألك الله عز وجل بتقول له شو ناس يمرقوا من أجل الرئاسة ومن أجل السياسة. طيب القاعد دي تقال رح يخلالك ما بخلالك بينزلك ما بينزلك بيخيلك ما بيخيلك تبرق بظروفك قال لك ما تخرج. الآن الشعوب خرجت جنت شنو من الخروج لكم في دول الجوار مثال. طبعا في ناس لما تتكلم كلام زي ده يقول لك والله يا أخي انتم قول الحق ده ما قاعدين تقولوا والله يا جماعة ده ظالمين يا أخي والله شنو ما عاد يا أخي ظالم ظالم أي ظالم. الخروج ده من ناحية شرعية بيجوز ولا لا؟ بس سؤال هل الكلام ده حلال ولا حرام؟ بيجوز ولا ما بيجوز؟ إذا بيجوز أدين الأدلة بتاعتك. إذا ما بيجوز ما تنظم كثير وتكمل بطاريتك معك ما بخدم منك. جيب أدلتك قل هاتوا شنو؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الخروج على الحاكم قال وإن ضرب ظهرك وإن أخذ شنو مالك. ضرب ظهرك ده ظلم ولا ما ظلم؟ أخذ مالك ده ظلم ولا ما ظلم؟ ده ظلم كل ظلم موجود. لكن قال لك لا تخرج. الثورات طلعت دي طلعت في دين ولا في دنيا؟ سؤال ثورة واحدة طلعت في دين ما ولا في ذول عنده دين وورع وهدي سلف يطلع في المظاهرة كلهم دايرين مطالبات ودايرين شنو ما عارف والحقوق والواجبات والايه ما تدري وهدين لكن في الشوارع ناس مساكين حيارة ما عارفين محل يمشوا ذاته ما عارف. أي والله السبب كله مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأسباب حب الرياسة والسياسة. انت داير تبقى رئيس وداير تقلب وتغير، يقول لك الشعب يريد شنو؟ تغيير النظام، والنظام ما حيتغير للشعب. دي مشكلة ولا ما مشكلة؟ خلاص بعد تبدأ المشاكل ويبدأ الضرب ويبدأ الأشياء التي تشاهدونها على وسائل الإعلام صباح مساء. السبب حب الرئاسة. طيب الزول القاعد في السلطة ما حيخلاك، وانت مرقت دار سلطة، انت مرقت دار سلطة ويومك تيجي تمسك ها حتكون حالتك أسوأ من ده، حتكون حالتك أسوأ من ده. ليه؟ لأن العلة ليست في من يحكم، العلة في من يحكم. كما تكون شنو يا جماعة؟ قال كما تكون يولى عليكم، كما تكون يولى عليكم. هذه من المسائل الخطيرة التي يتهاون فيها الكثير من الناس، حتى بعض الدعاة وبعض المرشدين والمصلحين لهم في ذلك باع كبير وخطأ عظيم وفتاوى. يقول لك امشوا اعملوا افعل اترك، يقول لك ده شيخ فلان ده حافظ كده، حافظ شنو يا اخي؟ يا اخي ده ما حافظ حاجه ولا عارف حاجه. يا اخي في ذول عارف حاجه بيشيل له ناس بني ادمين مسلمين يخطهم في مواجهه في حته زي دي، هو قاعد المفتي الشيخ المفتي قاعد في البيت راقد نايم، يقول للناس اعمل افعل اترك يلا. يا اخي ما تخاف رب العالمين يا اخي، يا اخي ده دين باطل، دي مناهج منحرف. اعمل حسابك بالناس المظاهرات، واعمل حسابك بالناس الخروج على الحكام، واعمل حسابك وحساب اولادك معك، لانه حب الرئاسة سكرة عظيمة. قال ابن القيم رحمه الله قال العذاب الذي يجده والألم الذي يعانيه أحيانا لا يشعر به، إنما يواريه عنه سكرات الشهوات والعشق وحب الدنيا والرئاسة. قال وإن لم ينضم إلى ذلك سكر الخمر، قال فسكر هذه الأمور أعظم من سكر الخمر، فإنه يفيق صاحبه ويصحو، وسكر الهوى وحب الدنيا لا يصحو صاحبه إلا إذا كان صاحبه في عسكر الأموال. شفت الكلام الجبيري كان قلت لك شنو ذكرناه ومرة معنا. قال فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في دنياه وفي البرزخ ويوم معاده، ولا تقر العين ولا يهدأ القلب ولا تطمئن النفس إلا بإلهها ومعبودها الذي هو حق وكل معبود سواه باطل. قال فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. والله تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن به وعمل صالحا، كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا الطيبة والحسنى يوم القيامة، فلهم أطيب الحياتين فهم أحياء في الدارين. قال ابن القيم رحمه الله قال ونظير هذا قوله تعالى، ونظير هذا قوله تعالى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم شنو ولنعم دار المتقين. ونظيرها قوله تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. قال ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة وحصلوا على الحياة الطيبة في الدارين. قال فإن طيب النفس وسرور القلب وفرحته ولذته وابتهاجه وطمأنينيته وانشراحه ونوره وسعته وعافيته. قال في ترك الشهوات المحرمة والشبهات الباطلة وهو النعيم على الحقيقة ولا نسبة للنعيم البدني إليه. هذا النعيم الذي يجده الإنسان أفضل وأشرف وأعلى قال من نعيم البدن. قال فقد كان يقول بعض من ذاق هذه اللذة لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة لجالدونا عليها بالسيوف. وقال آخر إنه ليمر بالقلب أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه الآن إنهم إذا لفي نعيم. قال أحيانا يمر بالقلب شوق إلى الله تعالى والدار الآخر وأنس ورضا ومحبة والشراء وطمأنينة وسكينة وهدوء. قال حتى يقول إن كان أهل الجنة في مثل ما هو فيه إنهم إذا لفي نعيم. وقال آخر إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قال فمن دخلها دخل تلك الجنة ومن لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الجنة بقوله إذا مرضتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. وإن كان لأهل التحقيق بهذا الحديث نظر. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا صحيح هذا الحديث صحيح وفي صحيح البخاري عليه رحمة الله. قال عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من شنو؟ من رياض الجنة. ما بين بيتي ومنبري روضة من شنو؟ من رياض الجنة. المدينة كيف يا جماعة؟ المدينة المنورة كيف؟ ما مشيت المدينة؟ يا شيخ وصفي المدينة كيف يا شيخ وصفي؟ شيخ وصفي ده مغيب في المدينة لكن طول لقنا بجيب لنا ريحة ولا بجيب لنا مساويك ولا كتب ولا أشرطة. أتعرف شنو؟ أنا وجدت رجل في المدينة المنورة رجل نحسبه والله حسيبه ولا نزكيه على الله رجل من علماء الإسلام في المدينة المنورة وناقشنا معه في فضل المدينة وأدانا معلومات خطيرة جدا عن المدينة و ذكر مآثر الصحابة رضي الله تعالى عنه واتكلم عن بيوتات من الأنصار والمهاجرين. الآن بنات قاعدين في المدينة أجداد نسب بالتأهيل النوم للمهاجرين والأنصار بلا كلام ولا ما كلام ناس رسميين قاعدين يقول لك ده جده أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا جد ولا نفر. يوم الاثنين الفات ما جينا بس كان معانا رجل جد طوال نسب ما نسب كثير نسب مباشر جد خارج من الوليد طبعا زور ما شاء الله نشيط شديد لما فينا في يومين لفافنا الدنيا دي لف نمشي المحل الفلاني يلا بو نصل هنا إذا كسر حاجة المادة هنا ما لقى طوالي يقول نطلع نطلع يلا يلا روح يا زور الناس ضبحوا لا لا لا لا نأكل لا نأكل لا نأكل ويودينا محل ثاني. قام شيخ البلاد سأله قال أنت أهلك في المدينة سلالتكم؟ قال لي ولا ناس منهم. أنا قال لي جدي خالد بن الوليد. قال لي والله أنا عرفت جدك يكون خالد بن الوليد. قال لي هذا لأن شغل زي ده نقدر عليه كفانا. قال نحن بعد ده قال لهم نقدر نمشي معه. قال لي ده قال لي شوف نصاب الوليد ده حاسه ده يعني رجع متأخر. قال لي والله أنا ما سألتك إلا لأن أنا عرفت إنه يكون جبت خالد بن الوليد لأن ذول معلوم والصعب وأي حاجة دايرة طوالي وأي منكر بس طوالي هذا يقول لك لا يجوز فرقي فرقي طوالي نادي الناس انضم معهم يعني لو ما ربنا سلم بس طلب رجل من كم مشكلة هاي الرجل ده العالم بتاع المدينة ده نحن قلنا لك كده كلمنا على المدينة ركبك شديد قال المدينة دي فيها حكم فيها أسرار وفيها راحة. أنا قلت أمسك الموضوع بتاع الراحة ده قلت لا يا أخي الإنسان مجرد ما دخل المدينة دي بيجد الراحة وهدوء واستقرار وخشوع حاجة غير عادية. قال لي تعرف السبب؟ قلت له ما أعرف السبب بس هي بلد طيبة يعني لكن ورينا. قال لي السبب لأن بها روضة من رياض الجنة ما بين بيتي ومنبر. قال لي بس الحتة دي البين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبر الحتة الصغيرة الروضة دي. قال لي الحتة دي الصغيرة دي. قال لي دي روضة من رياض الجنة. قال لي الحتة الصغيرة دي بما إنها روضة من رياض الجنة. قال لي عم طيبها وجاءت السكينة وجاء الفرح وجاء السرور وجاء الهدوء وجاء الكرم. يا أخي ده الناس خطيرين يا أخي في البرد في البرد بيمروا ببرادات بتاع شاي برا مجاني برادات بتاع شاي بيه كبابين وبيه خبيزين ويحا مرقوين زي دي كده وخش مربع مرقوين انت بردان هاي اشرب شاي هذا مجان تشرب شاي وتمشي. ده الناس المدينة كرم مبالغ. قال لي الكرم والإنفاق والهدوء والسكينة والراحة دي كلها. قال لي بس سبب الروضة دي. قال لي فكيف إذا أدخلنا الله تعالى الجنة؟ وقعد يبكي. يعني أنا استفدت فائدة عظيمة إنه الهدوء والاستراحة اللي بيجد الإنسان في المدينة سبب شنو؟ سبب هذه شنو؟ سبب هذه الروضة. قال عليه الصلاة والسلام وبهذا الحديث ختم العلامة ابن القيم رحمه الله هذا الفصل. قال وقال عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض شنو؟ من رياض الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. نسأله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا للطاعات والقربات. فهذا هو شهر شعبان قد دخل ولقد اقترب شهر رمضان أحبة الكرام وهو شهر عظيم. كان السلف الصالح عليهم رحمة الله يدعون الله تعالى أن يبلغهم رمضان. كان بعض السلف إذا دخل شعبان قال أغلق بابه وأمسك مصحفه تهيئة لشنو؟ لشهر رمضان. فعلى العبد أن يقبل على الله تعالى وقراءة القرآن وما إلى ذلك من المعاني من هذه الأيام الطيبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته وتبليغ دعوته أن يحيينا على الإسلام السعداء وأن يميتنا على التوحيد شهداء وأن يحشرنا جميعا في زمرة الأنبياء. صلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.